لكن إذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الدعاء، فالدعاء يقوم على أمرين. الأمر الأول سؤال الله ما فيه الخير، والأمر الثاني الاستعاذة به مما فيه شر وضر. ومن هنا قال العلماء الدعاء إما أن يحقق المصلحة أو يدرأ المفسدة. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فالمصالح والمفاسد تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون دينية وإما أن تكون متعلقة بالدنيا. فإذا كانت دينية فإنها هي أعظم المصالح وأجلها، وإذا وفق الإنسان في دعائه فجعل الدين أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وغاية سؤله فقد أفلح وأنجح وجاءته الدنيا ذليلة. وإذا صلح الدين صلحت الدنيا، بل إذا صلح الدين أصلح الله للعبد دينه ودنياه وآخرته. اللهم ارزقنا ذلك بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. الدين هو أساس كل خير، ومصالح الدين هي أعظم المصالح، ومقاصد الدين هي أعظم المقاصد. فالعبد الموفق يجعل الدين أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، لأنه يعلم أن في ذلك الخير العظيم له في أول أمره وأوسطه وآخره. ولذلك جمع الله الخير كله في الدين. ومن هنا من كان يريد حرث الآخرة زاد الله له في حرثه، وحرث الآخرة لا يكون ولن يكون إلا بالدين. الدين تسأل الله عز وجل صلاح دينك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الدعوات الأربع الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. لأنه لا يصلح الدين إلا الله، والدين لا يصلح بالحول ولا بالقوة ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن الله وحده الذي يهدي ولا هادي سواه، والله وحده الذي يقلب القلوب ولا يقلبها أحد عداه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه في جوف الليل تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فجالت يدها فوقعت على قدمه وهو ساجد يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل العبد دائما ربه أن يصلح له دينه، ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في مضان الإجابة قال: اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري. إذا صلح دينك فقد قفلت على نفسك أبواب الشرور كلها، عصمة من الله جل جلاله يحفظك بها من البلايا والشرور والرزايا في نفسك وأهلك ومالك وولدك وفي جميع أمرك، عصمة أمرك. ولذلك يسأل الله ويسأل العبد ربه هذه المسألة العظيمة، ويدمن سؤاله: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري. ومن هذه المسألة أن ينظر العبد في حاله فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي. فأنت في أمر دينك عندك ماض لا تدري هل غفره الله لك أو لم يغفر، وعندك حاضر لا تدري كيف حالك فيه، وعندك مستقبل لا تدري كيف أنت قادم على ربك به. ومن هنا ثلاثة أمور، فتسأل الله عز وجل أن يغفر لك ما سلف وكان، وتكثر من الاستغفار من الذنوب التي مضت وانخلت وخلت، فالمؤمن بين مخافتين، بين ماض قد مضى لا يدري هل غفر الله له فيه أو لم يغفر، وبين آجل لا يدري كيف يقدم به على ربه، فيسأل الله عز وجل فيما مضى العفو والمغفرة. ثم إذا سألت الله العفو والمغفرة فاعلم أن الماضي يضيع العبد فيه الحق إما لله وإما لعباد الله، فيسأل الله أن يغفر له ما ضيع من حقوق الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات، ويسأل الله جل جلاله أن يكمل نقصه في الطاعات وأن يكمل نقصه فيما مضى من أمر دينه، وأن يسأل الله أن يغفر له الرياء والسمعة والكذب فيما بينه وبين الله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه في حقه. وأما حقوق العباد فيسأل الله جل جلاله أن يغفرها له وأن يعينه على ردها، وما كان عاجزا عنه فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الخلاص من حقها يوم لقائه. فهذه الحقوق والمظالم التي مضت يضرع العبد فيها إلى ربه، وكلما حرص الإنسان على ذكر ماضيه بالتوبة والاستغفار والانكسار لله جل جلاله. التوبة ليست عن المعصية فقط، ولكن هناك حقوق وواجبات، ولو وقف العبد بين يدي الله فحاسبه عن أي حق من حقوقه حسابا عسيرا هلك. والله لو وقفنا بين يدي الله فحاسبنا عن عبادة الوضوء وحدها لكنا من الهالكين، لأن الله إذا سأل وحاسب وكان حسابه عسيرا هلك العبد. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فتستحضر كل صغيرة وكبيرة من حق الله، وتستحضر كل صغيرة وكبيرة من حقوق عباد الله، وتسأل الله أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يتجاوز عنك. كذلك أيضا فيما أنت فيه تسأل الله سبحانه الثبات، الهداية للحق، ثم تسأله الثبات على الحق، أن يعينك على أول شيء أن يهديك للحق، وثانيا أن يعينك على فعل هذا الحق والعمل به، وثالثا أن يثبتك عليه وأن يتقبله منك. فهذه أمور مهمة في سؤال الله عز وجل. فإذا كنت ترجو من الله خيرا في أمر دينك كأن تسأله العلم، فتسأله العلم النافع، وتسأله أن يهديك إلى الصواب في العلم، وأن يهديك للحق فيما اختلفوا فيه، فإنه لا يهدي لذلك إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إذا هداك إلى أي عبادة تسأله أن يرزقك أداءها والعمل بها، فكم من عالم بالعبادة حيل بينه وبين فعلها. وهذا من العلم الذي لا ينفع، أن تعلم أن قيام الليل فيه فضل فلا تقوم الليل، وأن تعلم أن قراءة القرآن والتسبيح والتحميد وذكر الله وغشيان حلق الذكر والجلوس فيها والتأثر بها، أن هذا كله خير لك في دينك ودنياك، ويضيع ذلك عنه. فالعلم لا يكون نافعا إلا إذا عمل به الإنسان، فإذا عمل به الإنسان كان هذا من بركة والخير الذي يضعه الله في العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فنسأل الله العلم النافع، تسأله أن يهديك للصواب وأن يدلك عليه، وأن يعينك على فعله، وأن يرزقك الإخلاص في فعله، وأن يرزقك القبول والثبات حتى تلقاه على الحق. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا حج واعتمر ووقف على الصفا وقف ودعا بدعاء طويل، حتى قال نافع: كان يملنا ونحن شباب. وروى البيهقي بسند صحيح عنه أنه كان يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما هديتني على للإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك به. فسأل الله الثبات على الحق، سؤال الله الثبات على الهدى، سؤال الله الهداية للهدى والعمل به والثبات عليه والإخلاص فيه والقبول، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذا وفق لا يعطيها الله جل وعلا إلا لخاصة عباده المتقين. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. كذلك أيضا كما أن الإنسان يسأل المصالح الدينية، يستعيذ بالله من الشرور في دينه، وأعظم الشر الضلال، فيستعيذ بالله جل جلاله من الضلال. ولذلك الفتن يبتلى بها الناس فتضلهم عن صراط الله وتضلهم عن سبيل الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من مضلات الفتن، فمضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن إذا ابتلي بها العبد والعياذ بالله ضل وغوى، نسأل الله السلامة والعافية. فتكثر من الاستعاذة بالله جل جلاله من مضلات الفتن، وتستعيذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن، وتستعيذ بالله من شرور نفسك ومن سيئات عملك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعظم ما يكون في دفع الشر عن العبد أن يستعيذ بالله، لأنه إذا استعاذ بالله أعاذه. وأعظم الاستعاذة أن تستعيذ بالله من الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. فإذا استعاذ العبد بربه أعاذه، وإذا استجار به أجاره. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من شرور الدين التي أعظمها الفتن، وتسأله سبحانه أن يعصمك بعصمته وأن يثبتك بثباته. وإذا ثبت الله العبد رزقه الاعتصام بحبله والتمسك بدينه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا استجاب الله لك هذا الدعاء وضرعت إلى الله أن يعيذك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فلن تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ينام العبد وهو على صلاح واستقامة، ثم يصبح والعياذ بالله على قلب غير القلب الذي نام عليه. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يصرفها في محبته ومرضاته. أعظم السؤال سؤال الدين، وأعظم الاستعاذة الاستعاذة من شرور الدين وفتن الفتن من الفتن ومن أصحاب الفتن وأهل الهوى والردى. يستعيذ بالله عز وجل من فتن المفتونين، ومن إضلال المضلين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. ويسأل الله أن يصرف كيدهم وشرهم عنه وعن المسلمين. ولا تحسب أن الله غافلا عن خلقه، ولا يظن العبد أن الله يعجزه شيء، فالله على كل شيء قدير.